بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بصدد الكلام على ما يتعلق بقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإن الله سبحانه وتعالى أمر أن تكون هناك أمة، يعني جماعة من الناس، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعلق الله سبحانه وتعالى الفلاح على القيام بهذا الأمر، أي على القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية، أي إذا قام بعض المسلمين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكان فيهم الكفاية بأن أشاعوا الخير بين الناس، وكذلك منعوا المنكرات الظاهرة، فإنه يسقط الوجوب عن بقية المسلمين. وإن لم يقم أحد بالدعوة إلى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قلة العلم بين الناس وانتشار الجهل والمنكرات، فإنه يأثم كل عالم قادر. وأيضا إذا كانت الطائفة أو الجماعة من الناس الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير كافين في إزالة المنكرات أو في إشاعة الخير بين الناس، فإنه يتعين على غيرهم حتى يشيع الخير ويندفع المنكر. وهذا واجب على الرجل وواجب على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا يشمل الرجل ويشمل المرأة. فالدعوة إلى الخير أعلاها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي واجبة على كل مسلم، فيكون الواجب على المكلف وهو البالغ العاقل، يجب عليه. وهذا لا ينفي استحباب الأمر والنهي من الصغير إذا كان مميزا، لكن هذا على درجة الاستحباب وليس على درجة الوجوب. وإنما التكليفات الشرعية تكون واجبة على المكلف وهو المسلم البالغ العاقل. فيشترط في كل العبادات الإسلام، لأن الإسلام شرط صحة لكل العبادات، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالعمل يحبط مع الشرك ويحبط مع الكفر ولا يقبل من صاحبه، فشرط الإسلام شرط صحة في كل العبادات، والبلوغ والعقل كذلك، لأن المدار التكليف على العقل، وعقل الصغير غير مكتمل، فيكون إذا كان غير مميز يعني دون سن السابعة لا يؤمر بمستحب ولا بواجب، لأن عقله لا يدرك ذلك. فإذا كان بعد السابعة يكون له عقل لكنه غير مكتمل، وبالتالي ما يفعله وما يقوله مما هو في جانب الحسنات فإنما يكتب له، وأما ما يكون من جانب السيئات فإنه لا يكتب عليه. ففي هذه الحالة يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، وهو ما يعرف بالتكليف الجزئي. صوت ما فيش فوق. فإنه في من كان صبيا مميزا فإنه يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، فما يفعله من الحسنات يكتب له، وما يفعله من السيئات لا يكتب عليه، وهذا يعرف بالتكليف الجزئي. وأما إذا بلغ الحلم أي صار بالغا صار عقله مكتملا، وبالتالي يكون مكلفا تكليفا شرعيا بالواجبات، ويجري عليه قلم الحسنات وقلم السيئات، ويكون التكليف هنا تكليفا كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام على ذلك أنه لا يعاقب الصغير ولا المجنون ولا النائم، لأنه يكون غير مسؤول عن أفعاله. رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فيكون الشرط الأول هو التكليف، بمعنى أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وأما الشرط الثاني فهو القدرة، أن يكون قادرا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه القدرة تشتمل على أمور: الأمر الأول القدرة العلمية، أن يكون عنده من العلم ما يدعو به وما يأمر به وما ينهى عنه، لأن الجاهل إذا قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلربما صد عن سبيل الله وهو يظن أنه يدعو إلى الله، ولربما أمر بالمنكر وهو يظن أنه يأمر بالمعروف، وذلك لجهله. فلا بد أن يكون قادرا قدرة علمية، والعلم يتجزأ، أي أنه ليس ذلك شرط على العلماء المدركين لدقائق المسائل فحسب، وإنما العلم هنا يتجزأ إذا كان عالما بمسألة ومتقنا لها فإنه يكون عالما بها، وبالتالي يدعو إليها ويأمر بها وينهى عن ضدها. فليس الشرط أن يكون قد حصل كل العلوم، لكن أن يكون متقنا للمسألة التي يدعو إليها والتي يأمر بها وينهى عنها. والأمر الثاني القدرة البدنية، أن يكون عنده قدرة بدنية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك كالقدرة على الكلام والقدرة على إزالة المنكر باليد أو القدرة على الكتابة بذلك إلى الناس بأن يكتب ذلك إلى الناس يأمرهم وينهاهم ويدعوهم إلى الله أو يكلمهم يتكلم معهم بلسانه يدعوهم ويأمرهم وينهاهم أو أن يكون ذلك بالصور التي هي وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أن يكون عنده قدرة على ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث درجات: الدرجة الأولى الإنكار بالقلب، والدرجة الثانية الإنكار باللسان، والدرجة الثالثة الإنكار باليد. الإنكار بالقلب لا ينبغي أن يخلو منه قلب امرئ مسلم، لأن ذلك أضعف الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والإنكار بالقلب أن يكون المسلم كارها للمعصية، وأن يكون متمنيا لزوالها، وأن يكون متمنيا لزوال المانع الذي يمنعه من إزالتها. هذه الأشياء لابد أن تكون موجودة في القلب حتى نقول أنه أنكر بقلبه: أن يكون كارها للمعصية، أن يكون متمنيا لزوالها، أن يكون متمنيا لزوال المانع الذي يحول بينه وبين إزالة هذا المنكر. والدرجة الثانية هي درجة الإنكار باللسان، وهي تبدأ بالرفق واللين، أي بالكلمة الطيبة اللينة، وهذا فيه وعظ وإرشاد وتعليم. لابد أن نعلم الذي ننكر عليه أن ما تفعله منكر، وأنه خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك وعيد على فعله، وأن نخوفه بالله، وأن نرغبه فيما عند الله من الثواب حتى يقلع عن هذه المعصية. وينبغي ابتداء أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون ذلك بالرفق واللين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فينبغي أن تكون الدعوة في البداية بالرفق، ثم بعد ذلك إن علم وأنه استمر على معصيته فإنه يجوز الإغلاظ في القول عليه، أن يغضب له في القول. وهذه الدرجة تأتي في الدرجة الثانية في الإنكار باللسان. وأما الإنكار باليد فهي إزالة المنكر باليد حتى لا يكون هناك بقية لهذا المنكر. وهذه الدرجات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إن كان يستطيع بيده فعليه أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه الدرجات ينبغي كل درجة هو قادر عليها ينبغي عليه أن يقوم بها، أما في حالة عدم القدرة فإنها لا تجب عليه. ولكن هل تستحب له أم لا؟ فإنها تكون في درجة الاستحباب، ولكن في حالات أن الإنكار في حالات يكره وفي حالات يحرم أيضا، وذلك لتعلق الإنكار بالقدرة عليه. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى وقوع ضرر على القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تلف النفس أو تلف عضو أو ضياع ماله أو بلاء في ولده أو في زوجه أو في إخوانه، فعند ذلك يرتفع الوجوب لا بل يرتفع الجواز، كما يقول الشيخ الشوكاني في كتاب السيل الجرار: إذا كان الإنكار باليد يؤدي إلى ضرر في النفس أو ضرر في الأهل أو ضرر في الإخوان، فعند ذلك يرتفع الجواز الوجوب. قال: لا بل يرتفع الجواز. فالمسألة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر خاضعة للمصالح والمفاسد، فتارة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروعا وتارة يكون غير مشروع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون مشروعا إذا كان يؤدي إلى إزالة المنكر بالكلية، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى إزالة المنكر بالكلية بغير ضرر يقع أو بضرر يكون أقل من الضرر المدفوع أو أقل من المصلحة المتحققة. إذا كان الأمر بالمعروف يحقق مصلحة عظيمة لكن يكون فيه بعض الأضرار البسيطة التي يمكن تحملها، فعندئذ ينبغي أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. وفي الحالة الثانية أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لكن يحدث منكرا آخر لكنه أقل من المنكر الذي تم إزالته، فحينئذ أيضا نقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان ما فيش صوت فوق برضو ها؟ وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى فساد أعظم أو إلى منكر أعظم من المنكر الذي نحن نزيله، فحينئذ لا يجوز الإقدام عليه. وإذا كان يأتي بمنكر مساو له فعندئذ تكون المسألة اجتهادية، لأن إذا أزلنا منكر جاء منكر آخر مساو له فعندئذ يتوقف في هذا، أو أنه يعني لا يقدم على الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث منكر مثله أو حدوث منكر أكبر منه. فتكون القاعدة أنه إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وكان ذلك يؤدي إلى حدوث منكر مماثل فهذا لا نقدم عليه، لأن القاعدة المبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، تقتضي أن المنكر يزال. يعني إذا كان هناك منكر ينبغي أن يزال، أو إذا كان هناك ضرر ينبغي أن يزال. والقاعدة الثانية أن الضرر لا يزال بمثله ولا بأكثر منه، أنه لا يزال بمثله ولا أكثر منه. فإذا كان هناك منكر مماثل يحدث أو منكر أكبر من المنكر الذي نزيله أو ندعو إلى إزالته أو ننكره، ففي هذه الحالة نحن لا نقدم عليه. فيكون في الأربع حالات حالتان مشروعتان وحالتان غير مشروعتان. فهذا التعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ارتباطه بالقدرة، وأنه لا بد من توافر القدرة حتى يكون واجبا على المسلم. فإذا لم يكن قادرا فإنه في هذه الحالة يكون في حقه مستحبا وليس يعني واجبا. فلو تجشم الصعاب ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه في هذه الحالة يكون في حقه على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. بالنسبة للقدرة أيضا إذا كان غير قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك يؤدي إلى وقوع ضرر به، يعني بنفسه أو بماله أو بعرضه أو بإخوانه، فحينئذ لا يكون في حقه واجبا أيضا، لأن هذا المنكر يؤدي إلى منكر مماثل. والشرع أتى بتحقيق المصلحة ودفع المضرة، وأنه إذا أتت مضرة أكبر يكون هذا ليس أمرا بالمعروف، وإنما هذا أمرا بالمنكر، وخروجا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: واعلم أن النهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر المنهي عنه، ورتبته في الثواب والفضل مبنية على رتبة درء مفسدة الفعل المنهي عنه في باب المفاسد. فإن المنكرات درجات، فكل منكر تزيله له درجة، وهي المنكرات بعضها أشد من بعض. فما يتعلق بالشرك بالله منكر أكبر، ثم يأتي بعده مثلا قتل النفس، حقوق الوالدين، ما يأتي بعد ترك الصلاة مثلا، وإلى غير ذلك من المنكرات، فإنها بعضها أشد من بعض. هذه المنكرات بعضها أشد من بعض، وهو يأخذ درجة الإنكار على قدر عظم المنكر، فكلما كان المنكر عظيما فإنه تكون درجته في المثوبة في الثواب عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. يقول: إلى أن تنتهي إلى أصغر الصغائر، فالنهي عن الكفر بالله أفضل من كل نهي في باب النهي عن المنكر. ومن استطاع الجمع بين درء أعظم المفسدتين ودرء أدناهما جمع بينهما، لأنه متى كان قادرا على دفع المنكر دفعة واحدة لزمه ذلك، وإن دفع أحدهما دفع الأفسد. يعني إذا كان هناك أكثر من منكر فإنه يبدأ بالأفسد، يبدأ بدفع الأفسد، وإذا كان يمكنه دفع المنكر كله فينبغي عليه أن يدفع المنكر كله. يعني إذا كان يستطيع دفع المنكرين، رجل عنده منكرين، فإن كان يستطيع دفع المنكرين فعندئذ يدفعهما معا، فإذا كان لا يستطيع فيبدأ بدفع الأفسد. يعني رجل تارك للصلاة ويلبس خاتما من ذهب، هذا منكر وهذا منكر، فإذا كان يستطيع أن يأمره بالصلاة وأن ينهاه عن لبس الذهب فيفعلهما جميعا، وإن كان لا يستطيع فيأمره أولا بالصلاة ثم بعد ذلك يأمره بأن يتخلى عن لبس الذهب لأنه منكر آخر. فالواجب علينا أن نزيل المنكر، إذا كنا نستطيع أن نزيله دفعة واحدة نفعل ذلك، إذا كنا لا نستطيع أن ندفعه دفعة واحدة فعند ذلك نبدأ بالأهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فبدأ يدعوهم في قضية، ثم بعد ذلك إذا دخلوا في هذه القضية دعاهم إلى القضية الأخرى، لأنه لا يستطيع أن يدعوهم إلى كل هذا دفعة واحدة، فيبدأ بالأهم، فبدأ بالتوحيد ثم بعد ذلك بالصلاة ثم بعد ذلك بالزكاة، لبيان فقه الأولويات، وأنه لا بد أن نبدأ بالأولى فالأولى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الشيخ العز بن عبد السلام: وإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يفيدان شيئا أو غلب على ظنه سقط الواجب ويبقى الاستحباب. لو ان واحد مجرم عات في الاجرام وانه لا ينفع معه النصح ولا الارشاد ولا غير ذلك، واننا مهما كلمناه في ذلك فانه لا يرتدع ولا يتعظ ولا يرجع عن غيه، فهذا يكون في حقه ان غلب على ظننا انه لا ينتفع بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله، فعند ذلك يسقط الحكم من الوجوب الى الاستحباب، يعني لا تكون دعوته واجبة ولا يكون أمره بالمعروف ونهي عن المنكر واجبا، وإنما يصير مستحبا حتى وإن علمنا أنه لا يستفيد من ذلك ولا تحدث أي نوع من الإفادة من ذلك، حتى يبقى صوت الشرع مسموعا. يعني الاستحباب هنا حتى يبقى صوت الشرع مسموعا، أن الناس تتكلم أن هذا منكر وأن هذا يقع في المنكر وكذا، فيبقى صوت الشرع مسموعا، فنحن ندعوه وإن لم يكن هناك إفادة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الكعبة وحولها الأصنام، كان حولها 360 صنما، وكان عليها رسومات رسموا إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وكان يضطجع عندها صلى الله عليه وسلم في ظلها، ولم يكن كلما دخل الكعبة أنكر ذلك أو كلما لقي المشركين أنكر عليهم، يعني وذلك لأنه كان يتخولهم بالموعظة بين الحين والآخر وينتهز بعض الفرص يدعوهم إلى الله، لأنه كان يعلم أنهم قد لا يفيد معهم كثيرا التكرار الذي كلما رآهم كلمهم. وهذا يدل على أننا إذا غلب على ظننا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيدان شيئا، فعند ذلك يسقط الواجب ويبقى الاستحباب، لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. المقصد هنا هو إزالة المنكر، فإذا كان لا يزول المنكر فالوسيلة المؤدية إليه تسقط. وذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان، ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه، وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين أنكر عليهم، وكذلك كان السلف لا ينكرون على الظلمة والفسقة كلما رأوهم لعلمهم أنه لا يجدي إنكارهم. وقد يكون من الفسقة من إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم فيزداد في فسوقه وفجوره، فهذا الإنسان ممكن يكون على معصية فإذا كلمته ازدادت معصيته، ربما يسب الدين ويسب الله ويسب الرسول وغير ذلك من الأشياء، فيزداد فجوره ويزداد المنكر يتسع ولا يضيق ولا يزول، وإنما يكبر المنكر، فعندئذ لا يجوز له أن يدعو إذا كان يعلم أن دائرة المنكر تتسع، فإنه لا يجوز له أن يأمر ولا أن ينهى. وعلى هذا فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، إذا كان الإنسان فيه معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بحيث أنه لا يفرق إما أن يعملهما جميعا وإما أن يتركهما جميعا، يعني عنده معروف وعنده منكر لكن متلازمين في حق الشخص هذا، فإما أن يفعلهما جميعا وإما أن يتركهما جميعا، فعند ذلك لا يؤمر ولا ينهى إلا إذا كان المعروف أكبر فيؤمر به، وإذا كان المنكر أكبر فينهى عنه. فيقول لم يجز أن يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، بل ينظر إذا كان المعروف أكثر أمروا به وإن استلزم ما دونه من المنكر، ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، يعني لا ينهى عن منكر وهذا النهي عن المنكر يؤدي إلى تفويت معروف أعظم منه. يعني واحد وقف يكلم واحد على الدخان، يعني يشرب دخان فكلمه على الدخان ففاتت صلاة الجماعة، فاتته صلاة الجماعة، كان ينبغي أن يصلي ثم يدعوه بعد ذلك، هذا أدى إلى تفويت مصلحة أكبر من المفسدة. بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته. إذا كنا نأمر بمعروف فنضيع معروفا أكبر أو نحدث منكرا أكبر، أو أننا ننهى عن المنكر فنأتي بمنكر أكبر أو نضيع يعني واجبا أعظم، فعند ذلك لا يكون ذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن منكر، وإنما يكون ذلك من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. يعني نفس الأمر إذا كان النهي عن منكر يؤدي إلى منكر أوسع أكبر، فعندئذ لا يجوز النهي عن المنكر، لأن هذا يكون أمرا بمعصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي. في الحالة التي يكون المعروف أكبر فهذا يصلح الأمر، وإذا كان المنكر أكبر فيصلح النهي، وإذا كان الأمر المعروف والمنكر في نفس الشخص متساويين فلا يصلح الأمر ولا النهي. ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. فهنا شيخ الإسلام تيمية رأى أن النهي عن المنكر هذا يؤدي إلى منكر أوسع، أن التتار كانوا إذا أفاقوا قتلوا المسلمين وأخذوا أموالهم وسبوا النساء والذرية، لكن في حالات سكرهم فإنهم يكونون في غيبوبة بعيد عن فعل مثل هذه الأمور. فلما أنكر من كان معه عليهم شرب الخمر قال: دعهم، فإن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن قتل المسلمين وعن يعني سبي الذرية وأخذ الأموال، وهذا أذى احتمال الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وهو اختيار أخف الشرين أو أقل الضررين، فإنه في حالات قد يعرض عليك أمور تكون ضررا كلها، فيلكن بعضها أخف ضررا ببعض وكلها شر، لكن شر بعضها أخف من بعض، فبعض الشر أهون من بعض، فهذا ما يسمى في القاعدة احتمال أخف الضررين، احتمال أخف الضررين ودفع أعظم المفسدتين ودفع أعظم المفسدتين. كل هذه قواعد منبثقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن القاعدة الأولى الضرر يزال، والقاعدة الثانية الضرر لا يزال بمثله ولا بأكثر منه، والقاعدة الثالثة عند التعارض احتمال أخف الضررين، احتمال أخف الضررين. فهذه قاعدة قواعد مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويقول أيضا في الكلام على القدرة أيضا يقول عز بن عبد السلام: فإن كان عند العجز عن إنكارها باليد واللسان، فإن كان عند العجز عن إنكارها باليد واللسان، يقول: ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحسوسا عليه، ومحسوسا عليه. وإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه، مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عن ذلك إلى قتل النفس، فهذا يحرم في حقه، أو يترتب عليه ضرر يصيب غيره من أهله أو جيرانه في أنفسهم أو في حرماتهم، فهذا يكون الإنكار هنا حراما، يكون الإنكار هنا حراما لأنه يؤدي إلى منكر أعظم منه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومع هذا متى خاف على نفسه، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاف على نفسه الثوب أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: وأما الصحة والسلامة ففواتها بالضرب، فكل من علم أنه يضرب ضربا مؤلما يتأذى به في الحسبة لم تلزمه الحسبة. حسبة هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بيقول: أما الصحة والسلامة ففواتها بالضرب، أن هذا يفوت الصحة والسلامة تفوت بالضرب، فكل من علم أنه يضرب ضربا مؤلما يتأذى به في الحسبة لم تلزمه الحسبة، وإن كان يستحب له ذلك. وإذا فهم هذا في الإيلام بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر. إذا كان هذا يعد مانع من الإنكار فإن الجرح والقطع والقتل أظهر في المنع من الإنكار. قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر أربع حالات: أن يزول ويخلفه مثله، أن يزول ويخلفه ما هو أقل منه، ما هو أقل منه، وأن يقل وإن لم يزل بجملته، يعني يقل المنكر ولكن لا يزول بالجملة، وأن يخلف ما هو مثله وأن يخلف ما هو شر منه. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. إذا كان المنكر يزول بجملته ولا يخلف ضده فهذا يكون مشروعا. إذا كان يخلف ضد لكن أقل منه، يعني أن المنكر يخف، فهذا أيضا يكون مشروعا. أما إذا خلفه ضده فهذا موضع اجتهاد، وأما إذا كان المنكر يخلف أكبر منه فعندئذ لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك بعض الصور في قضية العجز والقدرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منها صورة الخروج على الحاكم الجائر، الخروج على الحاكم الجائر، وهذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يقع من الحاكم من الظلم أو من الظلم أو من المعاصي أو من تضييع الدين فإنه هذا يكون منكرا، وأنه ينبغي الإنكار عليه، لأنه ليس هناك فرق بين الحاكم والمحكوم في الإنكار، وإنما الحاكم له يعني أدب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بخلاف غيره، حتى لا يتجرأ العامة والدهماء على الحاكم. فتكون هناك صور من صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع الحاكم. ولكن هل يجوز الخروج على الحاكم الجائر؟ الخروج على الحاكم الجائر من أخطر الأمور التي لا يمكن تجاهل ما ينتج عنها من فتنة وقتال وسفك دماء، ولذلك فقد توقف الكثير من فقهاء المسلمين عن الخوض والحديث في هذا الأمر، وتجد الكثير منهم يتحرج كثيرا في إبداء الرأي أو في الفتاوى حول هذا الحاكم أو ذاك، حتى في حالة ظهور انحراف الحاكم عن قواعد الشرع وظلمه وجوره. وليس معنى ذلك إجازة الحاكم الجائر لفعله هذا أو تأييدهم له لما يفعله بالأمة وما يرتكب من مخالفات، وما يرتكب من مخالفات لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن رجع الأمر إلى قواعد الشرع والموازنة بين الأضرار التي قد تنتج عن الخروج وبين الأضرار والمفاسد الناتجة من بقاء الحاكم الجائر برأس الدولة. يعني إذا كان الحاكم عنده جور وظلم وانحراف فإنه ينبغي أن يكون هناك نصح لهذا الحاكم، يعني يبدأ بالكلام الطيب وبإرسال من يعظه. أول شيء فيه أن يبين له أن ما يفعله مخالفا للشريعة ومخالفا للدين وعليه عقوبة في الآخرة، وأن يعظه بالكلام الطيب. فإن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال ائتيا فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ففي البداية يكون الكلام اللين، فإذا استمر بعد علمه واستمر في الجور والظلم وغير ذلك فينبغي أن يقاطع، يعني لا يعان على المعاصي التي يفعلها، لا يكون هناك إعانة من الناس له على ظلمه، وينبغي أن يقاطعوه في وظائفه التي تعين على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه في زمن الفتنة لا ينبغي أن تكون له جابيا لهذا الحاكم ولا عريفا ولا شرطيا، لأن في هذا إعانة على ظلم هذا الحاكم. الحالة الثالثة الخروج عليه عند القدرة على ذلك، وهذه تخضع لقضية المصالح والمفاسد. فإذا كان الخروج عليه يؤدي إلى زوال المنكر وحلول المعروف أو زوال المفسدة وحلول المصلحة بغير ضرر أكبر من بقاء الحاكم، لأنه قد يكون بقاء الحاكم الظالم والجائر خير من إزالته، لأن في إزالته ما قد يترتب عليه من كثرة الدماء أو من حدوث ظلم أعظم، أن يأتي من هو أظلم منه، أن يأتي من هو أظلم، أو تتحول البلاد إلى فوضى، يعني تعيش بغير إدارة ولا بغير حكومة ولا بغير شيء من هذا. فيكون بقاء الحاكم الظالم هذا 60 سنة على ظلم خير من أن تبقى البلاد بلا حاكم يوما واحدا، لأن الفوضى قد تعم جميع البلاد وقد يصطلي بها كل العباد. وبالتالي لابد أن يكون هناك موازنات في قضية الخروج على الحاكم. فمبدأ الخروج على الحاكم الجائر هذا أمر مشروع عند فقهاء المسلمين، باعتبار أن هذا المبدأ بابا من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن جور الحاكم نوع من أنواع المنكر يجب إزالته. جور الحاكم هو ظلمه نوع من أنواع المنكر الذي ينبغي إزالته. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إن جور الحكام أمر منكر شرعا فإزالته ولو بالخروج عليه يعتبر من باب إزالة المنكر، من باب إزالة المنكر. وكذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه، أي لم يمنعوه من ظلمه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يعني يرسل عقاب للناس كلها التي سواء من اقترفت هذا أو لم تقترف هذا. والمشهور عند جميع الفقهاء مقاومة الظلم أيا كان مصدره، أيا كان مصدره. وقد قال بالخروج عند توافر شروطه التامة الإمام الشافعي والشعبي والإمام الغزالي والقاضي عياض وابن حزم والشهرستاني والجويني والجصاص والصنعاني والشوكاني. والأدلة التي ذكرها القائلون بعدم جواز الخروج على الحاكم الجائر بالسيف لا يقصدون بها تحريم ومنع الخروج أو الإقرار بمشروعية الظلم، وإنما هو موقف فرضته الخشية من الفتنة، فرضته الخشية من الفتنة، ولذلك دعوا إلى الصبر على الحاكم الجائر خشية أن تحدث الفتنة. وفي هذه الحالة الموازنة بين الضرر القائم ومن وجود الظلم ووقوعه وبين الضرر المتوقع من الخروج عليه على الحكام، ينبغي أن يكون هناك موازنة، أن نوازن بين هذه الأمور. وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله لا ينبغي إضاعة رأس المال طلبا للربح، يعني رأس المال هو وجود ما تبقى من العدل، يعني الأشياء الموجودة من العدل والأشياء الموجودة من الطاعة والأشياء الموجودة من المعروف، وهناك جانب من الظلم عند الحاكم وجانب من الظلم عند الحاكم. لو خرجنا على الحاكم، لو خرجنا على الحاكم فزال رأس مالنا وهو ما تبقى من الطاعة وما تبقى من المعروف، وشاع المنكر واستبيحت الأموال والأعراض والدماء وغير ذلك من الأشياء واتسعت دائرة المنكر، نكون قد ضيعنا رأس المال طلبا للربح. فينبغي الحفاظ الأول على رأس المال، وهل سنحقق ربحا بالخروج أم أنه ستحدث خسارة أعظم من الخسارة الموجودة بجور الحاكم؟ وهذا ما ينبغي أن يقاس، ما ينبغي أن يقاس، أن تحدث الفتنة والموازنة بين الضرر القائم من وجود الظلم ووقوعه وبين الضرر المتوقع من الخروج. وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام تيمية بقوله: لا ينبغي إضاعة رأس المال طلبا للربح، وهي عبارة تستند إلى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالخروج يعني على الحكام لا يجوز عند عدم التمكن والقدرة، أو عند حصول ضرر أعظم، أو فوات مصلحة أكبر، أو فوات مصلحة أكبر. وهذا ما ينبغي أن نراعيه، هناك مصلحة للدين ومصلحة للوطن ومصلحة للعامة، لعامة الناس، يعني مصلحة عامة وهي تتحقق بمصلحة العباد، ينبغي أن تراعى هذه، وهذه أكبر من المصالح الشخصية، هذه أكبر من المصالح الشخصية. فلو أن هذا الأمر التعامل معه بالاصطدام، التعامل معه بالاصطدام وبالسلاح، قد يؤدي هذا إلى مفسدة كبيرة، تؤدي إلى ضياع البلاد، تؤدي إلى ضياع البلاد. مثل الواقع الذي نعيشه، عندما يعني أصبح هناك إعلان بعزل الرئيس الذي كان موجودا، وأنه صدر إعلان دستوري بخارطة طريق تسير إلى إحداث واقع جديد، إلى إحداث واقع جديد. الحالة هذه بغض النظر عن مشروعية الإقالة أو عدم مشروعية الإقالة، لكن هناك واقع جديد صنع ينبغي التعامل معه، إما أن نتعامل معه بالمسايسة، وإما أن نتعامل معه بالمصادمة، وإما أن نتعامل معه بالمصادمة. فعند النظر نجد أن هناك في الجانب الآخر، هو جانب غير التيار الإسلامي، نسموه الإسلامي أو التيار الإسلامي السياسي أو غير ذلك، نجد أن هناك في المقابل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والأزهر، وجانب كبير من الشعب موجود في هذا الجانب الآخر. وأن الاصطدام بهذا إما أن يؤدي إلى اصطلام الإسلاميين وإلى القضاء على الإسلاميين والقضاء على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتشويه صورة الإسلام في صورة تشويه هؤلاء الإسلاميين، وإما على أبعد الافتراضات أن ينتصر الإسلاميين على الجيش والشرطة ويتم إفناء الجيش والشرطة، لا تصبح هناك بلد وتسقط البلد ويصبح هناك فوضى عارمة يعيش فيها الناس، تكون هناك ميليشيات وتكون هناك عصابات للخطف والسرقة والقتل وغير ذلك، وتصبح هناك ميليشيات، كل مجموعة تعمل ميليشيا عشان تحمي نفسها، وتتقسم البلاد إلى قطع صغيرة ومحميات وغير ذلك. ولكي تقوم الدولة مرة ثانية قد تحتاج إلى سنين طويلة، مثل ما حدث في لبنان، 20 سنة من التقاتل بين الفصائل الموجودة، السنيين اللي هم الطائفة السنية، الطائفة الشيعية، الطائفة العلوية، الطائفة الدرزية، المورنة، النصارى، وأصبح كل واحد واضع يده على بقعة من الأرض وعملها دولة، تدخل بتصريح وتخرج بتصريح، وقتل على الهوية وتخريب، لا يوجد عمل ولا يوجد طعام ولا شراب ولا شيء من هذا، واقتصاد منهار. ثم بعد ذلك هم لما يأسوا من هذا الحال لجأوا إلى المصالحة، مع أنهم قتل بعضهم بعضا وسفك وسلبوا الأموال وانتهكوا الأعراض، لكن انتهت الأمور بالمصالحة، لأنه لا يمكن التعايش إلا في وفاق في داخل البلاد، لابد أن يكون هناك توافق بين فصائل الشعب. التوافق بين فصائل الشعب الموجودة حتى يحدث نوع من الأمن والاستقرار، ويستطيع الإسلاميين دعوتهم في جو الاستقرار وليس في جو في الجو الذي يشوبه الاضطراب، لأننا نحن نتكلم، دعوتنا هي عبارة عن كلام، والكلام يكون مسموعا في الجو الهادئ المستقر الآمن. فأما في جو أجواء الاضطراب فالأصوات لا تكون مسموعة، كما يقول بعض إذا انطلق الرصاص لا تسمع صوت الأذان، إذا انطلق الرصاص فإنك لا تسمع صوت الأذان. فإحنا نريد أن نسمع الناس صوت الأذان، فينبغي أن يتوقف الرصاص، ينبغي أن يتوقف الصدام، ينبغي أن يتوقف الإقصاء، ينبغي أن يتوقف كذلك الاستقطاب، ينبغي أن يتوقف العداء بين أبناء الوطن الواحد. كل هذا سيؤدي إليه إذا جئنا في الصف الذي يكون ضد القوة الموجودة المتمثلة في الجيش والشرطة، وضد المجتمع المتمثل في بقية الفصائل كالقضاء والإعلام والأزهر والكنيسة والبقية الشعب. لو قلنا الإسلاميين حتى 20%، يبقى من الشعب 80% في الجانب الآخر، وهم أهلنا وأبناؤنا وأبناء وطننا وشركائنا في الوطن حتى لو كانوا من غير الإسلاميين، من غير المسلمين. فالأمر هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة جدا إذا اخترنا طريق غير الطريق الذي اخترناه، من أننا ينبغي أن نسايس الواقع الموجود، ينبغي أن نسايس هذا الواقع الموجود وألا نصطدم به، وأن نحاول أن نقلل الشر والفساد ونكثر الخير والصلاح. وهذه طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. إحنا نحاول نتعامل مع الواقع بصورة المسايسة، بحيث نستطيع أن إحنا مع النصح والإرشاد وتغيير الصورة الذهنية عن الإسلاميين عند الناس، يؤدي ذلك إلى أن الناس تسمع لنا وتنتصح بنصائحنا، وربما يؤدي هذا إلى تقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح. عشان كده بنقول أن الخروج على الحاكم، العلماء اللي منعوا منه لوجود المفاسد الموجودة منه، لم يروا أي نوع من الخروج عبر التاريخ كله وأنه كتب لهم نجاح، وإنما أدى إلى فساد كبير جدا، يعني خروج الحسين بن علي رضي الله عنه أدى إلى مقتل الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن الأشعث وغيره ممن خرج على الحجاج، سعيد بن جبير وغيره ممن خرجوا على الحكام، مع أنه كان هناك جور وكان هناك ظلم، وأن اللي خرجوا دول خرجوا على الجور وعلى الظلم، لكن أحدثوا جورا وظلما أكبر من الظلم والجور اللي كان موجود في هذا الأمر. وأن الصحابة نصحوا الحسين رضي الله عنه ألا يخرج على يزيد، مع أنه يزيد كان فيه جرم وظلم، جور وظلم وإجرام في هذا الأمر، لكن أدى إلى ماذا؟ أدى إلى مقتل الحسين، إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسادة كبيرة جدا ترتبت على هذا الخروج. عشان كده العلماء اللي منعوا من الخروج منعوا لأجل المفاسد التي حدثت عبر التاريخ كله. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمتى كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنهم يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. يبقى هيختلف الوضع في حالة القدرة وفي حالة الإيه؟ وفي حالة العجز، لأنه إذا كان هو قادر يبقى هيغير، لأن القدرة تعني التغيير بغير مفسدة كبيرة، التغيير إلى الأصلح بغير مفسدة كبيرة تترتب عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: حول مسألة الخروج على الحاكم الكافر، هناك فرق بين الحاكم الكافر والجائر. الكافر كان يكون حاكما يهوديا أو نصرانيا، أو يكون قد صرح بالكفر والخروج من ملة الإسلام. فأما الحاكم الجائر فهذا مسلم، ما زال مسلما، لكنه نشأ عنه من الجور والفساد، أو العجز والفشل، العجز والفشل في إدارة البلاد، لأن العجز والفشل يترتب عليه فساد في حياة الناس. الناس يحتاجون إلى ما يحتاجون في حياتهم اليومية في توفير احتياجاتهم اليومية، فإذا فشل الحاكم أو عجز عن ذلك في توفير حاجاته فإنه يؤدي إلى هلكة الناس، وبالتالي هذا يكون نوع من وجود المنكر، لأن هذا يؤدي إلى يعني حدوث مشاكل عند الناس. فيقول الشيخ ابن باز في هذا: إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، وكان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج، للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيل أو يخفف، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، درء الشر بشر أكبر لا يجوز بإجماع المسلمين. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقلا عن ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وإلا فالواجب الصبر. يبقى ده اللي هو فيه مقاييس لمقاييس المصلحة والمفسدة، مقاييس المصلحة والمفسدة. فالبالكم الكلام ده متقال من 700 سنة و800 سنة و1000 سنة، مش حزب النور اللي كتب الكلام في المصالح والمفاسد، عشان لما تلاقوا ان الكلام ده منطبق على واقعنا يبقى احنا بننطلق عن علم، لما بنتخذ موقف بنتخذه عن علم ودراية. وأما إن هو يقال إن ده تخذيل للناس وهذا كذا وإن حزب النور خاين وعميل وإنه كتب كذا وكذا، هذا ليس، نحن ارجعوا إلى كتب العلماء ستجدون هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله: فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن شر منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. استبدال الأمن، إيه الشر اللي هترتب من خروج؟ استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاقة أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر، على جور الجائر. يبقى احنا بنقيس المصالح والمفاسد، ابن دي مفاسد هتترتب، طيب المصلحة المتحققة أكبر من ده ولا أقل من ده ولا أقل من هذا؟ وبالتالي احنا لابد أن يكون هناك موازنة بين المصالح وبين المفاسد قبل الإقدام على العمل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، ولا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ما يعرفش في التاريخ التيمية في القرن الثامن الهجري، يعني 8 قرون، ما يعرفش حد خرج على الحاكم ذو سلطان إلا وكان فساد أكبر. وإحنا لما قرينا التاريخ بقى الحديث كله لقينا إن ما فيش ثورة نجحت إلا ثورة أيدها الجيش، أو الجيش كان محايدا أو الجيش هو اللي صنعها. في العالم كله لم تحدث ثورة نجحت إلا يكون الجيش هو اللي عملها، أو الجيش هو كان مؤيدا لها، أو الجيش كان محايدا. ولقينا إن مفيش حد خرج على الجيش في أي دولة في العالم ونجحت ثورته في الخروج على الجيش. وده ينبغي إن احنا لما نقرأ التاريخ ينبغي ان احنا نستصحب نستصحب التاريخ، لان التاريخ يعيد نفسه، وان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لازم نشوف الصور اللي موجودة امامنا ونشوف ايه الاضرار اللي هي ممكن تتحقق، لان ده قضية من قضايا الامر المعروف والنهي عن المنكر. واحنا مش عايزين ننظر بعين واحدة، يعني نقول ده معروف، ايوه ده معروف، بس هيفوت معروف اعظم منه. يبقى انت لو امرت بيه بتؤمر بمعروف معصية، يبقى بتؤمر بايه؟ بمعصيه. انت دلوقتي رحت تنهى عن منكر، تنهى عن واحد بيشرب خمر، بتنهى عن الخمر، وانت تعرف انك اذا قلت له ذلك او اخذت زجاجة الخمر فكسرتها يقتلك. ففي الحالة دي انت بتنهى عن منكر ولا بتحدث وتأمر بالمنكر؟ انت في هذه الحالة تأمر بالمنكر وتصد عن سبيل الله وتعصي الله ورسوله، لأنك تقترف ما هو أعظم منه، أنك تكسر إزازة الخمر فتقتل أنت. لا، شرب الخمر أقل من إيه؟ من قتل النفس، أقل من قتل النفس. فده لابد أنه هو في موازنات في الأمر معروف النهي عن المنكر أن يكون هذا واضحا. يقول والتحقيق والتحقيق أن الأضرار الناتجة عن الخروج ومحاولة تجنبها قدر الإمكان وفق قاعدة تحمل الضرر الأخف لضرر أكبر. إذا كان ضرر خفيف إحنا ممكن نتحمله، ممكن نتحمل هذا الضرر، لكن إذا كان ضرر أكبر يبقى لا يجوز الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الضرر لا يزال الضرر مثله ولا بأكبر منه. أيضا إن هو لا يجوز الخروج على الحكام إلا بشروط، إلا بشروط، وهي التدرج في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إن احنا نتدرج مع الحاكم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كتعريف الحاكم بالمنكر المطلوب إزالته، إن احنا نقول له إن فيه منكر عندك، ممكن ما يعرفش إن هذا منكر، فنقول له إن هذا منكر وهذا مخالف للشريعة وهذا كذا كذا وهذا يجب إزالته، وده يكون عن طريق أهل الحل والعقد وعن طريق أهل العلم، وليس عن طريق الغوغاء والدهماء وعامة الناس، وعامة الناس، لأنهم أولا يسيئون الأدب مع الحاكم، وهذا مما يغر صدره وربما يجعله إيه؟ يزداد في غيه وظلمه، ويجعله إن هو يعني تأخذ العزة بالإثم. فلا بد أن يكون ذلك عن طريق أهل الحل والعقد وعن طريق العلماء من علماء الأمة، وأن يكون ذلك بالرفق واللين دون عنف أو تجريح، دون عنف أو تجريح، وده الأدب مع الحاكم، الأدب في الإنكار مع الحاكم، إن لابد أن يكون الكلام بالرفق واللين وألا يكون هناك تجريح للحاكم، مع وعظه وتذكيره، مع وعظه وتذكيره بالآخرة. حتى الحاكم ده لو كان في منتهى الظلم ومنتهى الجور، لكن احنا لازم نعرف ان العنف معاه هيجيب نتائج عكسية، لان الله سبحانه وتعالى ارسل يعني من هو من خير البشر الى من هو شر البشر. في موسى ارسله الى فرعون فقال ائتيا فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يبقى القول اللين ده ممكن يجيب اثر طيب، وممكن يحدث نوع من الانزجار والرجوع عن المنكر. يبقى لو هو ما ارتدعش يبقى عدم مساعدتي واعانتي، اللي هو بيسموه بالعصيان الايه المدني، ان احنا نبدا نقاطعه وما نتعاملش معاه وما نعنخوش على ظلمه، وده بعدم العمل معه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اخر الزمان امراء ظلما ووزراء فسقا وقضاة خونا كذبا، فمن ادرك ذلك فلا يكن لهم جابيا. الجابي اللي هو بايه؟ بيحصل أي نوع من التحصيل، فلا يكن لهم جابيا ولا عريفا ولا شرطيا، ولا عريفا ولا شرطيا. فإذا هذه الوظائف بتعين على ظلم تعين على ظلم الحاكم، ما لم يكن في ذلك ضرر بمين؟ ضرر بالناس، ما لم يكن ذلك ضرر بالناس، يعني احنا ما نعملش مقاطعة الناس تجوع، يعني لا نزرع ولا نصنع ولا نعمل ولا نطبب زي إضرابات الأطباء دلوقتي والصيادلة، لابد يكون إحنا بنطالب بحقنا، وده حق مالي مشروع إنك تطالب به، لكن بغير الإضرار بالناس، لابد يكون في نوع من عدم الإضرار بالناس، لأنه إذا أدى إضراب الأطباء إلى موت الناس المرضى فإن هذا منكر أعظم من منكر ضياع المال. هذا منكر أعظم من منكر ضياع المال. لما يدخل المريض المستشفى الأطباء موجودين وبعدين ما حدش يعالجه فيموت، يبقى هذا منكر أعظم من منكر إيه؟ تضييعهم للمال. لا، ده هم كانوا يضيعوا المال أفضل من أن يضيعوا النفس اللي البشرية. شروط الخروج على الحاكم الجائر، شروط الخروج على الحاكم الجائر، هنشوف إزاي يخرج على الحاكم الجائر. أن يكون الخروج بقيادة أهل الحل والعقد، الخروج يكون بقيادة أهل الحل والعقد اللي هم العلماء، العلماء هم اللي يقودوا هذا الخروج، لكن ليس الدهماء والغوغاء والعامة يخرجوا في المظاهرات والاحتجاجات ويولعوا ويكسروا ويعملوا. هذا يؤدي إلى الفوضى، يؤدي إلى الدمار، يؤدي إلى التخريب. لابد أن يكون هناك عقلاء يقودون إليه، يقودون هذا الأمر بحيث يستطيعون وقفه عند حدوث المفسدة، يستطيعون وقف هذا. أما أن يكون ناس الذين لا علم لهم هم الذين يقودون مثل هذه الأشياء، فهذا يؤدي إلى فساد كبير. فأن الأول، الشرط الأول أن يكون الخروج بقيادة أهل الحل والعقد وعلماء الأمة الذين يرجع إليهم في الحاجات والمصالح العامة، لأنهم هم الذين يقدرون مصالح الأمة ويسعون لتحقيقها ويتصفون بالتقوى والصلاح وحسن الرأي. أما الجهل والغوغاء فإنه لا يوجد منهم سوى الفوضى والاضطراب وزيادة الظلم والجور. الشرط الثاني أن يكون الخارجون قد استنفذوا كل الوسائل والطرق السلمية، أن يكون الخارجون قد استنفذوا كل الوسائل والطرق السلمية. الشرط الثالث عدم الإقدام على تنفيذ الخروج إلا بعد الموازنة الدقيقة التي تبين الضرر القائم والمتوقع. وده من اللي يعمله العلماء مش عامة الناس، العلماء هم اللي حيوزنوا. احنا في ضرر موجود دلوقتي علينا، طيب ولو خرجنا حيحدث ضرر، الضرر اللي حيحدث بخروجنا اقل ولا اكبر؟ المصلحة اللي هتفوت بخروجنا اكبر ولا اقل؟ المصلحة اللي هتحدث بخروجنا اكبر ولا اقل؟ لابد من حدوث موازنات. الموازنات دي بتحتاج الى قراءة في التاريخ، زي ما احنا قلنا قراءة في التاريخ ومعرفة بالواقع، معرفة جيدة، حسابات القدرة والعجز، معرفة الأحكام الشرعية، إن هو يكون هناك توقع للمآلات إلى ماذا سيقول هذا الأمر، إلى ماذا سيقول هذا الأمر. ولا تسبوا الذين أوتوا الكتاب فأسبوا الله عدوا بغير علم. فإحنا سب آلهة الكفار فيه مصلحة شرعية، لأنه فيه تحقير لها وصد الناس عنها. طب يترتب عليه، هيترتب عليه أنه هيسبوا ليه؟ هيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه المصلحة، في مصلحة نهى عنها لأنها تحقق إيه؟ مضرة، تحقق مفسدة، تحقق مفسدة. فلابد أن احنا نقيس هذه الأمور. يعني نجد في قصة، في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أن الخضر خرق السفينة، خرق الإيه؟ خرق السفينة، وموسى أنكر عليه عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمران. قال له موسى بعد، قال له الخضر بعد ذلك، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يبقى هنا سفينة فيها خرق ولا نبقى بدون سفينة؟ هذا شر أقل من هذا الشر. إحنا قبلنا بالشر ده عشان ندفع شر أعظم منه. وهو أيضا موسى الخضر قتل الغلام، قتل الغلام لأنه سيؤدي إلى كفر والديه، أنه سيؤدي إلى كفر والديه. فده بيدل عليه على أنه يتحمل المفسدة الأكبر لدفع المفسدة الأعظم، وهو تحمل أخف الضررين. فده في عدم الإقدام على تنفيذ الخروج إلا بعد الموازنة الدقيقة. التي تبين الضرر القائم والمتوقع. فإذا كان الضرر المتوقع أكثر فإنه لا يجوز الخروج، لأن مفسدته أكبر من مصلحته. ووجود خطة مدروسة لإحلال الصالح مكان الفاسد حتى لا تخرج إلى الفوضى. يبقى الأمر الرابع إن يبقى عندنا خطة هنعمل إيه. إحنا هنخرج نسقط الحاكم، طب وبعدين هنفضل في الشوارع مين يحكم؟ لازم تبقى فيه خطة مدروسة. هنستبدله بمين؟ هنستبدله بمين؟ ويبقى لابد أن يحل محله آخر. لابد أن تكون هناك خطة مدروسة للإصلاح علشان اللي جه بعد كده ما يمشيش في الفساد، يبقى يحدث فساد عظيم مرة تانية. يبقى لابد يكون هناك خطة مدروسة لإحلال الصلاح مكان الفساد ولإيجاد حاكم غير هذا الحاكم بعد ذلك. ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الفئة الباغية. الفئة الباغية دي هي فئة خرجت على الحاكم، الحاكم اللي هو الشرعي ولي الأمر أمير المؤمنين السلطان اللي في رقبة الناس له بيعة، الناس بيعوه وفي رقبته بيعة. مش بنتكلم على رئيس الجمهورية، لا، بنتكلم احنا دلوقتي على ولي الأمر الشرعي. شوف شيخ الإسلام بيقول ايه، ان في طائفة باغية خرجت عليه بالايه، خرجت عليه بدون وجه حق، خرجت عليه بغير الحق. حتى هذا الحاكم هنفترض انه ولي أمر المسلمين وانه عادل، وفي طائفة خرجت عليه بالايه، بالباغي، وخرجت عليه بغير الحق. بيقول في يوم شيخ الإسلام تانية بيقول في حكم قتال الطائفة الباغية، من أن قتالهم منوط بالقدرة. الطائفة اللي خرجت دي احنا هنقتلها؟ لا، ده قتالهم منوط بالقدرة. يعني الإمام هيقتلهم ولا لا، ولا يتنازل عن الحكم؟ بيقول ان قتالهم ايه، منوط بالقدرة والإمكان. فإن كان عاجزا عن ردعهم، يعني الإمام ومن معه، لم يقاتلهم بل يصانعهم ويسايسهم. لم يصانعهم أو يسايسهم، يبقى إحنا لقينا في حاجة حصلت، ناس خرجوا بالبغي بالظلم بالجور على إمام المسلمين اللي هو عادل وفي كل الصفات الطيبة، ماشي، ولكن الإمام لو دخل معه في قتال فإنه سيؤدي إلى استلام طائفة الإمام وحدوث مقتلة كبيرة جدا وفساد عظيم جدا في البلاد، هو غير قادر على دفعهم. فهل الإمام يقاتلهم أم لا؟ فيقول إن كان عاجزا عن ردعهم لم يقاتلهم بل يصانعهم ويسايسهم. ممكن يشاركهم في الإيه؟ في الحكم معه، ممكن يعديهم مال علشان يهدوا، ممكن يقطعهم أراضي ويقول لهم خدوها عشان يصانعهم، لا يقاتلهم، لا يقاتلهم. وإحنا لما لقينا الناس خرجوا قلنا للدكتور مرسي غير الوزارة وشارك الناس دول في الحكم، دخلهم في الحكم عشان الدنيا تهدوا ونمنع الفساد ونمنع القتل ونمنع سفك الدماء. ومع ذلك هم رفضوا كل هذا وأصروا على المقاتلة، أصروا على المقاتلة وعلى الاستضامة. بيقول شيخ الإسلام تيمية، فإن ظن الإمام أنه قادر على مواجهتهم، ده ظنه هو أن لا يقدر يقاتلهم، فدخل في ذلك في القتال. ورأى بعض الرعية أن مفسدة هذا القتال أرجح، يعني الإمام عزم على مقاتلتهم ورأى أنه هو يقدر يدفعه، بس في طائفة من الناس رأت أن هو الكلام ده مش صح، أن ده وهم، اللي عند الإمام ده وهم، ما هوش إيه؟ ما هوش صحيح. بيقول كان هذا القتال بالنسبة لهم قتال فتنة لا طاعة للإمام عليهم فيه. لو نيجي نسقطها على الواقع اللي احنا موجودين فيه، ان الرئيس لأن هو يقدر يواجههم وقال لك انا ماسك بالكرسي وانا الناس اختارتني ودي امانة ومش حاسبها ولو بالدم، وهم قال لك احنا هنقدم 1,000,000 شهيد وهنفعل كذا وكذا، ولا يمكن نترك الايه، الرئاسة، وان احنا قادرين على مواجهة الناس دول وحنسحقهم. احنا لما بصينا في التاريخ وبصينا في الوضع الحالي لقينا لا، الكلام ده وهم، هذا الكلام ايه، هذا الكلام وهم. وأنهم لن يستطيعوا ذلك، وأن هذا سيؤدي إلى مقتلة كبيرة، يؤدي إلى مقتلة كبيرة. يبقى في هذه الحالة القتال بالنسبة إحنا لنقتل إيه؟ فتنة. في القتال فتنة، وأنه لا يجب للإمام علينا طاعة في هذا. ليه؟ لأن هذا الكلام الأدلة اللي واخد بها الإمام في مواجهة هؤلاء هذه أدلة عامة، وإحنا عندنا دليل خاص إن فيها فتنة وفيها مقتلة، والخاص يقدم على العام. يبقى إحنا في أقصى التصور للواقع اللي إحنا موجودين فيه بنقول لا، ده مرسي كان إمام المسلمين، دكتور مرسي مع حفظ الألقاب، يعني الدكتور مرسي كان إماما للمسلمين وكان الإمام الشرعي، وإن الناس دول خرجوا عليه بالجور والظلم، لكن هل يمكن دفعهم أم لا؟ هذه نقطة، يمكن دفعهم أم لا؟ ظن الإمام أنه يمكن إيه؟ دفعهم، وإحنا غلب على ظننا أنه لا يمكن دفعهم إلا بفساد كبير وقد لا يندفعوا. إذا في هذه الحالة القتال بالنسبة لي نقتل إيه؟ قتال فتنة، وأنه لا يجب له علينا طاعة في هذا الإيه؟ في هذا. ده لو افترضنا أنه إمام المسلمين، ده رئيس جمهورية موظف في الدولة، موظف كبير في الدولة تنفيذي يقوم على جلب مصالح للعباد ودفع المضار عنهم في حدود وظيفته، وينفذ ذلك في حدود العقد المبرم بين الشعب وبينهم، بين الشعب وبينه، وهو الدستور. وهذا الرئيس ليس له ولاية شرعية. ليه؟ لأنه أصلا الوالي الشرعي يكون يده على البلاد والعباد، ده له حدود في الوظيفة، له وظائف محدودة. ورئيس الوزراء ليه؟ وظائف ليست لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء له وظائف ليست لرئيس الجمهورية، ومجلس الشعب له وظيفة ليست لمجلس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى له وظائف ليست للمجلس التشريعي وليست لمجلس الوزراء وليست لرئيس الجمهورية. يبقى أصبحت الـ الـ الـ الولاية على الشعب في أربعة إيه؟ أيهم هو الوالي الشرعي؟ مين هو الوالي الشرعي؟ فده يدل على ان الرئاسة الجمهورية خلاف النظام الشرعي اللي هو نظام الإمامة عندنا، يختلف عن نظام الرئاسة، يختلف عن نظام الرئاسة، وبالتالي احنا بنتعامل معه لان هذا ما يمليه الواقع، وهو ده اللي بيسمح به الواقع دلوقتي، ان يبقى ما فيش إمام شرعي انما يبقى فيه رئيس جمهورية. فاحنا بنحاول نستفيد من الواقع في تحقيق اعظم المصالح ودفع ايه؟ اعظم المضار في هذا الوقت، الى أن يحدث ما هو خلاف هذا، إلى أن يحدث واقع جديد خلاف هذا الواقع. فهذا الرئيس، الرئيس ده عشان تعرفوا الفرق بين أنه هو والي شرعي ولا لا. لو هو والي شرعي، لو هو والي شرعي ما كانش يبقى فيه نوع من لا أحزاب ولا جماعات، مش كده؟ طيب هل كان بمقدور الدكتور مرسي أن يأمرنا بحل جماعتنا؟ هل له ذلك؟ يعني هو موجود كان له ذلك أن يأمرنا بحل جماعتنا؟ لو والي شرعي يبقى إذا أمر نقول له سمعا وإيه؟ وطاعة. هل يأمرنا بحل الحزب؟ دستور نص على قيام الأحزاب. هل يمكن أن نثور ضده ونعترض عليه؟ الإمام الشرعي لا، مش كده؟ إنما هذا نص في الدستور على حرية التظاهر والإضراب والاعتصام والاحتجاج وكذا. فده كله يدل على ان هناك فرق بين الإمامة الشرعية، عشان ما يحصلش خلط، هناك فرق بين الإمامة الشرعية وبين رئاسة الجمهورية، وبين رئاسة الجمهورية. فليس هذا إماما شرعيا، ليس هذا إماما شرعيا. لكن على افتراض أبعد أبعد التصور أنه كان إماما شرعيا، شوف شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إن ظن الإمام أنه قادر على مواجهته، يعني البغاء، فدخل في ذلك، ورأى بعض الرعية أن مفسدة هذا القتال أرجح، كان هذا القتال بالنسبة لهم قتال فتنة لا طاعة للإمام عليهم فيه. شيخ الإسلام مش من حزب النور، علشان إحنا نذكر هذا الكلام، ما يقولش ده فلسفة للجبن وفلسفة للكذا ودول عمل الأمن الدولة، لا، أمن الدولة كتبوا ده، ولا حزب النور كتب هذا الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار. البغاة المسلمين، البغاة المسلمين. فبيقول إن هو حتى لو كانوا مشركين ولا كفار فده كل منوط بالقدرة، كل منوط بالقدرة، قتلنا للكفار أيضا منوط بالقدرة. فيقول: أمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة. إن ممكن نكون إحنا لقينا الناس خرجت علينا، إحنا ممكن نتألفهم بالمال بالوظائف بكذا بكذا حتى تهدأ إليه الفتنة وعود الاستقرار، بعدين يرتب الإمام أولوياته بعد ذلك في التعامل معهم دون إحداث مفسدة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعطي بالرجل. قال يا النبي صلى الله عليه وسلم: قسم أشياء على الناس، فقالوا له: ألا تعطي فلانا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا تعطي فلانا فإنه كذا وكذا، يعني من الصلاح. قال: إني أعطي للرجل وغيره أحب إلي، وغيره أحب إليه. وبعد في 1/7 احنا عملنا انتخابات، قلنا مبادرة انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء على الرئاسة علشان نهدئ الثورة، نستبقي المكاسب. كان معانا مجلس الشورى ومعانا الدستور ومعانا الرئيس، فهنستبقي الدستور ونستبقي ليه؟ ونستبقي مجلس الشورى، والرئيس كمان هيقعد سنة على ما ايه؟ على ما تبقى انتخابات رئاسية مبكرة، لأنه هيعمل انتخابات برلمانية أولا، وبعدين بعد ما تعلن النتائج دي هتاخد لها بتاع 6 شهور، وتعلن النتائج هم يطرح بعد كده انتخابات رئاسية مبكرة، المرشحين يقدموا أسماءهم، وبعد كده تنظر الطعون، وبعد كده يحدد جلسة للإيه؟ جلسة لل للاستفتاء على الرئيس، وبعد كده تعلن النتائج، تعلن النتائج، ومن حقه ترشيح نفسه. يعني هيفضل سنة كمان، يكون الأمور قد تكون تغيرت لو هم أعطوا أولويات لحاجيات الناس اللي هي الحاجيات اليومية، لأن الناس صاروا من إيه؟ معظم الناس صاروا مش على الإسلام زي ما هم اللي حولوها وقالوا ده كفر وإيمان ومعسكر كفر ومعسكر إيمان ودول كفرة ودول كذا، هم اللي حولوا الحرب. الناس خرجت عشان أنبوبة البوتاجاز وعشان السولر وعشان البنزين وعشان رغيف العيش وكده. فلو إن إحنا اهتمينا في بداية الحب ما شغلناش نفسينا بحاجات تانية اللي هي معادات الفصائل الأخرى ومعادات القوى السياسية ومعادات الأجهزة التنفيذية، كان يمكن ان احنا نقدم حاجيات للناس بحيث يكون فيها أريحية، لان الناس دول هم اللي جابوا الرئيس وهم اللي ممكن يعزلوه، فكان لابد ان يستبقي عليهم. فدي كان هناك يعني تشويش في التصورات او عدم وجود رؤية اصلا للحكم، وفشل ذريع وعجز، وده اللي ادى الى ما قالت اليه الامور. وبعدين احنا عايزين يعني غلطنا الغلطة الكبيرة دي، وبعدين دخلونا في خطأ اكبر منه وهو مواجهة الشعب والأجهزة ومؤسسات الدولة، إن إحنا نيجي نواجه الشعب ومؤسسات الدولة في خطأ أفضح من الخطأ الأول. وده اللي إحنا بنقول لابد إن يكون في موازنات، ولابد يكون في مصالح ومفاسد. فإحنا بنقول حتى في تصور إن هو إمام المسلمين، بيقول شيخ الإسلام: الأمر بقتال الطائفة الباغية اللي هي خرجت على الإيه؟ على الإمام، مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التآلف بالمال والمسالمة والمعاهدة، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة. والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح. لو الإمام اعتقد وجود القوة القدرة وهي غير حاصلة يبقى ترك القتال معه ايه اولى، ان احنا ما نقاتلش معاه اذا علمنا ان هو واهن، ان الامام ده واهن وانه لن يستطيع ان هو يحقق المصلحه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن راى ان هذا القتال مفسدته اكثر من مصلحته، علم انه قتال فتنه فلا تجب طاعه الامام فيه. يبقى اللي عالم ان المفسده هتبقى اكبر يبقى ده بالنسبه له قتال فتنه فلا تجب طاعه الامام فيه. الامام لو قال له اخرج معانا ما يخرجش، اخرج معانا ما يخرجش، اذ طاعته انما تجب، يعني طاعه الامام انما تجب فيما لم يعلم المامور انه معصيه بالنص. فمن علم ان هذا هو قتال الفتنه الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه ان يعدل عن نص معين خاص الى نص عام مطلق في طاعه اولي الامر. يعني طاعه الاحاديث جت في طاعه اولي الامر، لكن ما جاش في طاعه اولي الامر في الايه؟ في المعصيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعه في المعروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل على سرية وأمرهم بطاعته، فبينما هم في الطريق ضايقوه، فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، قال أضربوا نارا فأضرموها، قال ادخلوا فيها. ده مين اللي بيأمرهم؟ الإمام، والإمام واجب الطاعة. فقالوا لا والله منها فررنا، احنا دخلنا الاسلام فرارا من الايه؟ من النار، لا ندخلها حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا. لو قطعتموه في المعصيه دي كنت هتخشوا نار الاخره كمان. شوف البطاط هنا ان هو معصيته واجبه، صارت معصيته ايه؟ واجبه. اذا امر بهلكه ادخلوا النار، يقول لهم ادخلوا النار. فقال والذي نفسي بيدي لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا انما الطاعه في المعروف. انما الطاعه في المعروف، يبقى انت تامرني بمعصيه انا لا استجيب لهذه المعصيه. ويبين الامام البويني رحمه الله ان الامام لا يدخل في صدام غير متكافئ مع البغاه ولو وصل الامر الى سقوط امامته ولو تنازل عن الحكم، انما ما يخش في صراع غير ايه؟ متكافئ، لانه هيؤدي الى استلام الطائفه اللي معاه وقتلها وبعدين ملاحقتها بعد ذلك. يعني اللي مش هيموت هيتجن زي ما بيقولوا، اللي يفلت من الموت يتجن، يعني اللي مش هيموت هيتتبعوه ويلاحقوه ويمنعوا عنه كذا وكذا، واللي هيسجنوه واللي هيصدروا ماله، فده كلها فساد هيعود على هذه الطائفة. يقول أن الإمام لا يدخل في صدام غير متكافئ مع البغاة ولو وصل الأمر إلى سقوط إمامته بالكلية. ويقول رحمه الله: وإن علم، يعني الإمام، أنهم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقون، يعني ليس لنا طاقة بهم، فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استفحل شأنه وتمادى زمانه وغلب على ظن الإمام أنه لو صادمه ودافعه بمن معه لاصطلم الباغي أتباعه، قضى على إيه؟ أتباعه وأشياعه، ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه واستئصاله أوليائه. فالوجه، يعني الأمر هنا، أن يداري، إن هو يداريهم، يحاول يعني يسايسهم، أن يداري ويستنفذ جهده، فإن سقطت منه الإمامة بالكلية فهذا إمام سقطت طاعته. يعني حتى لو أدى ذلك إلى التنازل عن الإمامة لكن ما يصطدمش معه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة السفارينية، يقول: لو استولى عليهم كافر بالقهر، ده كمان مش ايه؟ مش مسلم. لو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان انه كافر بان كان يعلن انه يهودي او نصراني مثلا، فان ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح، لا تنفذ ولا تصح، وعليهم أن ينابذوا يعني يقاتلوا، ولكن لا بد من شرط مهم وهو القدرة، يعني القدرة على إزالته. فإن كان لا تمكن إزالته إلا بإراقة الدماء والفوضى فليصبروا. ده حاكم كافر اللي هيضرب ده، فليصبروا حتى يفتح الله لهم بابا، لأن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس إلا الشر والفساد والتنازع، وكون كل طائفة تريد أن تكون السلطة حسب أهوائها. ده في ما يتعلق بالقضية اللي هي قتال البغاة، ودي قضية متعلقة بالإيه؟ بقضايا الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا في قضية الجهاد في سبيل الله، قضية الجهاد في سبيل الله من قضايا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هي من أعلى مراتب الأمر المعروف ليه والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله وذروة سنان الإسلام. هذا خاضع أيضا لقضية المصالح والمفاسد وقضية العجز وليه والقدرة، قضية العجز والقدرة. يقول العبد بن عبد السلام رحمه الله: التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة، التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة. يعني إذا التقى الصفين، المسلمين بقوا في الصف أمام الكفار، يبقى هذا يحرم الإيه؟ يحرم الإيه؟ التولي يوم الزحف، يعني يحرم الخروج. فده حرام ومنكر عظيم ومعصية كبيرة جدا. التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن الكبائر وتكلم عن السبع الموبقات، تكلم عن الإيه؟ عن التولي يوم الزحف، عن التولي يوم الزحف. فبيقول التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة، لكنه واجب في حالة أخرى. يبقى في حالة بيبقى منكر كبير جدا، وفي حالة يبقى إيه؟ يبقى واجب. يعني مرة يبقى حرام ومرة يبقى واجب، وده يعني حاجة انتقال من الايه، من 180 درجة. الانتقال هنا التغير 180 درجة. يقول ولكنه واجب ان علم يعني المقاتل انه يقتل في غير نكاية بالكفار، لان التغرير في النفوس جاز لما فيه من مصلحة اعزاز الدين بالنكاية في المشركين. فإن لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في فعلها مصلحة. إنه لو علم إنه هيقتل ومش هيحدث نكاية في العدو، مش هيحدث أثر في العدو، لا ضعف ولا خلخلة ولا هزيمة ولا شيء من هذا، وإنه يقتل، يبقى في هذه الحالة يحرم عليه الثبات، وعليه يجب عليه الفرار، ويجب عليه الفرار حفاظا على نفسه. وده في حق الواحد وفي حق الجماعة أيضا، في حق الجماعة. الجيش لو كان بيقاتل ولقى إنه هيهلك وإنه مش هيحدث نكاية في العدو، شاف السكاء في العدو، بل سيؤدي ذلك إلى قتل المسلمين وإضعاف شوكتهم وشفاء صدور الكفار بهزيمة المسلمين، إلى عند ذلك يكون الانسحاب والفرار هو الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه. قال الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول والحق الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني دي قاعدة في التفسير، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني أحيانا تكون الآيات نزلت لسبب معين، لسبب معين، فما يتقالش إنها متعلقة بهذا السبب، بل إحنا بنتعامل مع عموم اللفظ. إحنا بناخد أسباب النزول أسباب النزول تساعد على فهم مقصود الآيات، تساعد على فهم مقصود الآيات، لكن ليست هي التعامل مع الآيات يكون تعاملا معها بخصوص السبب، إنما يتعامل معها تعاملا عاما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا بإيه؟ بعدم الإنفاق في سبيل الله. الآية وردت في أن عدم الإنفاق في سبيل الله هو إلقاء بالنفس في التهلكة، لكن هي ليست مقصورة على هذا، بل كل ما يؤدي إلى تهلكة النفس يدخل في في الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيقول والحق الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل ما صدق عليه أنه تهلك في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا. وبه قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم تأثيره بأثر ينفع المجاهدين، يبقى ده إلقاء في الإيه؟ في التهلكة. يبقى هذا إلقاء في التهلكة ويكون منهيا عنه. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: لما ثبت أن الأحكام الشرعية شرعت لمصالح العباد وكانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على المشروعية بلا إشكال، إذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على المشروعية بلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا، يعني إذا كان الأمر في الباطن والظاهر مشروع فهذا مشروع بلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالعمل غير صحيح وغير مشروع، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها وهي المصالح التي شرعت لأجلها. يبقى لابد ان احنا نعتبر المصالح، لان الاحكام الشرعيه شرعت لتحصيل المفسده ودفع المضره. اذا كان فعلك للحكم ده ياتي بالمضره يبقى ده غير مقصود الايه؟ الشرع. اذا كان يفوت المصلحه يبقى غير مقصود الشرع، يبقى غير مقصود الايه؟ الشرع. وعلى ذلك اذا لم يحقق الجهاد، إذا لم يحقق الجهاد المصالح المرجوة منه بل حقق مفاسد أو رجحت كفة مفاسد القتال على مصالحه كان القتال ممنوعا محظورا. يبقى القتال بعد أن كان واجب يبقى محظور وممنوع. ليه؟ لأنه خرج عن مقصوده، هو المفروض يحقق مصلحة، لا ده النهاردة بيحقق مفسدة. يبقى في حالة تحقيق المصلحة يكون مشروعا، وفي حالة تحقيق للمفسدة يكون غير مشروع. ما اللوزتين في الإنسان دول بياخدوا بيمتصوا التهابات الجسم، أحيانا هم يسببوا الالتهاب، أحيانا هم يسببوا الالتهاب. يقوم المريض يعمل إيه؟ يشيل اللوزتين لأنه صاروا عدو بعد أن كانوا هم من جنده، صاروا من خصمه، صاروا من إيه؟ من خصمه. يقول لك بيتكرر مع الالتهابات اللوزتين ويتكرر معاه كذا وكذا، يقول شيل اللوزتين عشان يستريح المريض. يبقى في هذه الحالة احنا الجهاد شرع علشان نحقق مصلحة، لا ده هيموت لنا الناس اللي معانا بدون فايدة، يبقى لا ما فيش جهاد. مش كده؟ يعني احنا مثلا في جهاد الطلب احنا ممكن دلوقتي نلم بعدينا كده وناخد مركب ونطلع على فرنسا، ننزل على شواطئها عشان نقاتلها وناخد ندخل فرنسا مثلا ولا امريكا ولا انجلترا ولا غيرها. سيؤدي الى ايه؟ الى كل اللي هيروح يموت. مش كده؟ كل اللي هيروح يموت. يبقى في هذه الحاله لا يشرع هذا، لا يشرع هذا الامر. وده اللي لابد ان نفهمه، لان الشرع مش نطح ولا عبترية. الشرع هذا عبارة عن نصوص موحاة الى النبي صلى الله عليه وسلم وبنعمل بها عقولنا، بنعمل بها عقولنا مش علشان نقبلها او نرفضها، لكن علشان نفهمها، علشان نفهم ونعرف مقاصد الشرع. الشرع المصلحة في الشرع مطلب شرعي، أهم المطالب هو تحقيق المصلحة، لأن الشرع ما جاش إلا لكي يحقق المصلحة ويدفع ليه المفسدة. وأول ما يبقى الشرع هيجيب لك مفسدة تلاقي إيه؟ تلاقي الشرع اتغير، تلاقي الشرع اتغير. يعني الأحكام الشرعية تحقق اتغيرت. مثلا واحد غير قادر على استعمال الماء، ولو استعمل الماء البارد في هذا الوقت هلك، فلم تجد ماء فتيمم، يقوم يحوله لك لبدل يليق دي يدفع عنك ضرر ايه؟ ده اخروي الضرر ده ولا دنياوي؟ دنياوي، وقع في بلد فلم تجد ماء فتيمم. احيانا يرفعه بلا بدل، صل قائما، يبقى القيام هنا ايه؟ ركن. فان لم تستطع فقاعدا، تفين ركن القيام شال الشرع شال، فان لم تستطع فعلى جنب، فان لم تستطع فعلى جنب. يبقى هنجد انه لو جه مشقه تحدث بسبب الشرع يولد منها ايه؟ التيسير. يقول لك حيثما وجدت المشقه وجد التيسير، وجد التيسير. صلاه المسافر، القصر في السفر، والجمع بين الصلاتين، وسقوط الجمعه، ده عشان ايه؟ عشان الاخره ولا عشان بدنك؟ عشان في مشقه. طب المشقه دي كبيره، ده فينا كتير احنا في السفر ولا بنحس بالسفر دلوقتي، احنا ولا بنحس بالسفر. طب الرخصة في الجمع او في القصر او في سقوط الجمعة موجود ولا مش موجود؟ ما ان احنا ممكن ما نحسش بالسفر، هذا دفع للمشقة عنك، لان انت تدفع المشقة عنك. وده ليه؟ عشان يحقق لك المصلحة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ده تحقيق مصلحة. اليسر هذا هو تحقيق مصلحة ودفع الايه؟ ودفع المضرة عن الانسان. احنا بنتوسع في المسألة دي في باب الامر المعروف والنهي عن المنكر علشان المشاكل اللي حتى في المجتمع، عشان تسمعوا كلام العلماء القدامى ازاي بيتكلموا، وتعرفوا احنا صدرنا عن مواقفنا من ايه؟ من ايه؟ من الهوى ولا من الرأي الشخصي، ام هذا شرع وان العلماء تكلموا به منذ القدم علشان يبقى بزوال الجهل تتبين الامور، لان الجهل ظلام، الجهل ظلام. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات وتزاحمت فانه يجب ترجيح الراجح منها، فان الامر والنهي وان كان متضمنا لتحصيل مصلحه ودفع مفسده فينظر في المعارض له، فان كان الذي يفوت من المصالح او يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مامورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته. طيب يصبح الامر والنهي محرم اذا كانت المفسده اكبر من الايه؟ من المصلحه. فالجهاد مع عدم تحقيق الغايه منه لا يجوز، لان الجهاد في سبيل الله شرع حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. لا تكون فتنه، لا يكون هناك فتنه في الدين، لا تكون فتنه في الايه؟ في الدين. فيصبح المسلم لا يوجد من يفتنه في دينه، بتزيل الضواغط اللي عليه. الجهاد شرع لايه؟ الجهاد شرع ليس لقتل الناس ولا حتى لقتل الكفار، الجهاد شرع لان الرؤساء والحكام والزعماء الذين يقودون البلاد وهم على كفر فانهم يجبرون شعوبهم على الكفر، وانهم يمنعونهم من الاختيار، من اختيار الايه؟ من اختيار الدين. فالجهاد يقوم على قتل القوه النافذه في البلاد وازاحتها حتى يعطي الاختيار للايه؟ للجماهير اللي موجوده في البلاد تختار باريحيه. ولذلك لما احنا بندخل المسلمين بلاد الكفار بنجبرهم على الاسلام ولا بنضع عليهم اختيار ان يسلموا وأن يبقوا على دينهم ويعطوا الجزية عن يد وهم ايه؟ صاروا. يعني بيبقى في اختيار ان هو خلاص اختار دينه، طب احنا لو بنقاتلهم عشان يبقوا مسلمين وان احنا كنا نخلي واحد منهم كافر، بيبقى احنا بنشيل الضاغط اللي عليه ان في حائل بيحول بينه وبين اتباع الحق، فانا بذله ليه؟ الحائل، ويبقى عنده اختيار اما ان يختار الاسلام او يختار غير الاسلام. فهذا هو المقصود من الجهاد. يبقى حتى لا تكون فتنه، يبقى مفيش حد مفتتن في دينه، مفيش حد مفتتن في دينه. وذلك ابو جندل لما النبي صلى الله عليه وسلم اعاده الى المشركين قال له: يا رسول الله اتعيدني الى المشركين يفتنونني في ديني؟ يبتغونني في ديني. يبقى وجود المشركين على رأس الدولة يؤدي إلى فتنة الناس. فالجهاد بيعمل إيه؟ بيمنع هذه الفتنة، بيمنع هذه الفتنة وهي إجبار الناس على الكفر، ويكون الدين كله لله عشان يبقى فيه دعوة، حتى يكون الدين كله لله بعد كده بالدعوة والناس يشوفوا سماحة الإسلام فيدخلوا فيه. فإذا أصبح الجهاد نفسه محدثا للفتنة، إذا الجهاد نفسه صار محدثا للإيه؟ للفتنة في الدين، الناس تقاتل بعضها على الهوية، إن ده من طائفة كذا ولا ده من فصيل كذا ولا ده من فصيل كذا. أنتوا تصوروا لو إن الدولة دي زالت والإسلاميين منقسمين وفي إيدهم سلاح، هيعملوا إيه؟ ها؟ هموتوا بعض؟ مش ده حصل في أفغانستان؟ وبيحصل النهارده في سوريا، اللي بيحصل في سوريا، اللي بيحصل في سوريا إيه؟ إن الإسلاميين بيقتل بعضهم بعضا، بيقتل بعضهم بعضا، ومع الجهل واستباحة الدماء والأعراض والأموال والعياذ بالله. فالجهاد يصبح نفسه إيه؟ نفسه فتنة في الدين ومانعا من تعبيد الناس لله، إن هتتشوه صورة الإيه؟ المسلمين، تشوه سورة المسلمين. وصدا للناس عن دعوة الحق، إذا صار كده صار حراما لأنه لم يحقق مقصود، لم يحقق مقصود. وما يفعل التكفيريين الآن من التفجير والقتل والاغتيال وغير ذلك، هذا من باب الايه؟ من نفس هذا الباب، ونسموه جهادا فانه من هذا الباب. احنا عندنا في سوريا داعش اللي هي دوله الاسلام دي وجبهه النصره واحرار الشام، دول تكفيريين بيقتلوا المسلمين من اهل السنه اللي هم اخواننا اللي بيقتلوا الناس بيقتلوهم، ومش بيقتلوا بس، ده بيأخذ الأموال ولو لقى نساء يسبي النساء وينتهك الأعراض، ودول بيدعوا أن هو هذا جهاد إسلامي، يقتل المسلمين، يقوم على قتل المسلمين، يقوم على قتل المسلمين. وده اللي هم بيعلنوا أن هم هيبعتوا ناس عشان تقاتل هنا في مصر، هتقاتل مين؟ هتقاتل مين؟ ده وده اللي حصل أصلا في تقاتل الفصائل الإسلامية في أفغانستان بعد سقوط روسيا، ما لقوش حاجة إلا يقتلوا بعض. هذا ليس جهاد، هذا ليس جهاد، ويشوه صورة المسلمين ويصبح يحدث نفرة للناس عن الدخول في الإسلام. فما يفعله التكفيريون من أفعال فإنها كلها فساد وإفساد، شوهت صورة الإسلام ونفرت الناس من الدين وأعطت الذريعة لأعدائنا للتدخل في شؤوننا، وأشغلوا الدولة والدعاء والعلماء بمواجهتهم بدلا من الالتفات إلى ما هو أهم وأولى، فضلا عن إزهاق الأرواح المعصومة وزعزعة استقرار البلاد وترويع الناس. ده بالنسبة لما يتعلق بالأمر معروف الناعي المنكر في قضية الجهاد. أيضا هناك قضية أخرى وهي المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وغيرها. هذه صورة من صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا دي صورة من صور الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إيه هي المظاهرة؟ المظاهرة هي إعلان رأي أو إظهار توجه بصورة جماعية، يعني بيجتمع الناس على إعلان رأيهم أو إظهار توجه معين ناحية قضية من القضايا، فبيجتمع الناس علشان يعلنوا هذا والناس تعرف رأي هؤلاء. فهي خروج مجموعة من الناس تسير في طرقات المدينة وبالقرب من مقرات صنع القرار أو في أماكن محددة بهدف الإعلان عن موقف معين بإزاء واقع موجود، بقصد لفت الأنظار وتنبيه الأذهان لحثها على اتخاذ موقف معين إزاء الواقع، أو لتنبيه السلطة الحاكمة وإعلامها بموقف مجموع الشعب من الواقعة الموجودة. فدي المظاهرة، مجموعة من الناس بيمشوا في الشارع أو بيروحوا إلى أماكن صنع القرار عند وزارة من الوزارات أو شيء من هذا علشان يعلنوا موقفهم، عشان الناس تتبع إن الناس لهم حق أو لهم كذا أو لهم موقف بيعلنوه، علشان السلطة الحاكمة تتخذ موقف يرضي هؤلاء أو يحقق مطلبهم أو غير ذلك. هي دي المظاهرة، وهذه وسيلة مستجدة من وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الوسائل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله غير توقيفية. غير توقيفية يعني مش لازم يبقى فيها نص، من الكتاب أو السنة، لا، دي وسائل مفتوحة، المهم أن تقيد بقيود، أن تكون مشروعة يعني غير مخالفة للشرع، وأن تكون مقدورة، وأن تكون مقدورة للعبد. فهي وسيلة مستجدة من وسائل الاحتجاج على الحكام، وهي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كانت سلمية لا يصاحبها أي اعتداء من سب أو رمي بالحجارة أو إيذاء سكان الأحياء التي تتم بها، إنه يعدوا على حي يكسروا المحلات ويكسروا الكذا ويقلبوا للبعة الجائلين حاجتهم أو يولعوا في بيوت أو غير ذلك، كل هذا إيذاء لأهل الأحياء، إيذاء لأهل الأحياء التي تتم بها، ولا يترتب عليها مفاسد من قبل المتظاهرين زي الحرق والتكسير وغير ذلك، أو الطرف الآخر اللي هو إن هو أنا مش هعمل مفاسد، بس أنا لو طلعت هلاقي الطرف الآخر اللي هو الحكومة هتضربني بالنار، هموت أو هموت الناس اللي معايا، يبقى ده في فساد من الطرف الآخر. تزيد على مصالحها، يعني في ضرر هيحصل من الطرف الآخر اللي هو السلطة، تزيد على مصالحها. فهي حينئذ إذا كانت توفرت فيها هذه الشروط، إن هي أولا تكون هذه السلمية، لا تحدث إيذاء للناس، لا يترتب عليها ضرر من الطرفين، لا من المتظاهر ولا من السلطة، فإنه في هذه الحالة تكون مشروعة لرفع الظلم وإزالة المنكر، خاصة أن الحكام قد قرروا في دساتيرهم مشروعية المظاهرات حتى ولو كانت ضدهم، ده موجود في الدساتير وعليه. فإن انضبطت يعني المظاهرات بقاعدة لا ضرر ولا ضرار فهي جائزة. يعني ايه لا ضرر ولا ضرار؟ يعني ما يبقاش في ضرر ابتداء مني ولا ضرر رد فعل مني، اللي هو الضرار هو ان يكون هناك ضرر متبادل، تحذفني بطوبه وانا بحذفك بطوبه، هذا ضرر ايه؟ هذا ضرر متبادل، ده بيسمى الضرار. والضرر ان انا عمال احذفك بالطوب، يبقى ده ضرر ايه؟ مني، مفيش ضرر من ناحية الاخرى. فالضرر لما يكون من ناحية واحدة هيسمى ايه؟ ضرر، ولما يحدث بالمقابلة بين الطرفين هيبقى ايه؟ هيبقى ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. والمظاهرات من الوسائل، والوسائل لها حكم المقاصد، دي وسيلة والوسيلة لها حكم المقصد. إذا كان رفع الظلم ودفع الضرر وإنكار المنكر شيء مشروع، يبقى الوسائل التي تؤدي إليه مشروعة، لأنها الوسيلة تأخذ حكم الإيه؟ تأخذ حكم المقصد. ما فيش حاجة اسمها الغاية تبرر الإيه؟ الوسيلة، لا، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة، الاثنين مشروعين. والمظاهرات من الوسائل، والوسائل لها حكم المقاصد. والوسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير توقيفية، فإن كان القصد إزالة المنكر ورفع الظلم وهذا مقصد مشروع، فإن الوسائل المؤدية إليه تكون مشروعة ما لم يكن فيها مخالفة من جهة أخرى. فهذا آخر الكلام في ما يتعلق بقضية القدرة والمصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ضرر غير متعدد وهو قبله في نفسه، وهذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. يعني إذا عرف أنه إذا أنكر على الحاكم أنه الحاكم يقتله، هذا قبل ذلك في نفسه ولا يتعدى الضرر. إذا كان الضرر يتعدى إلى إخوانه، أنا عملت كده هيسجنوني ويسجنوا إخواتي ويسجنوا جيراني ويسجنوا أصحابي، ما يخليليش أن أنا أفعل. لكن إذا كان هذا الضرر على شخصي وأنا قبلته على نفسي، وأنا قبلته على نفسي، هذا لا يجب علي، لا يجب علي، لا، بالفرد. هنا كلمة حق عند السلطان جاء هذا في الفرد، في الفرد، لأنه ما يسع الفرد لا يسع الجماعة، ما يسع الفرد لا يسع ليه؟ لا يسع الجماعة. فالفرد يمكن أن يفعل أفعال لا تفعلها الجماعة. فأنا أروح دلوقتي أعمل شيء ومعروف أنه إذا قبض علي قبض على إخوتي وأصدقائي وجيراني وكذا ودخلوهم كلهم فيه، فلا يحل لي أن أفعل هذا الفعل، لأن هذا يسبب ضرر للغير، ضرر غير ضرر سموه ضرر متعدد. أما إذا قبلته في نفسي وكان هناك مصلحة مرجوة، كان هناك مصلحة مرجوة من أنه قد أنا يكون عندي احتمال التغيير، احتمال التغيير أو احتمال إظهار الدين، تكون في قضية أن أنا الحاكم ده مش هيتغير، بس أنا لو سكت الباطل هيعم في الناس، زي الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد الناس كلها قالت بخلق القرآن وبقي الإمام أحمد، فالإمام أحمد كانوا بيجلدوه يعني في الشمس وهم يقولوا له الإمام على رأسك، إمامك على رأسك، ويجلد ويقول له الإمام، يقول له يا أحمد قلها كلمة، قلها الكلمة حتى يعني أعفي عنك، والإمام أحمد لا يقول هذه الكلمة. ليه؟ الكلمة دي لما كان إمام أحمد مترحل للسجن كان معاه واحد في القيد راجل من عامة الناس، فكان يقول له يا أحمد أنا إن زللت أزل وحدي، وأنت إن زللت تزل أمة، فلا يحل لأحمد وقتها إنه يقول بخلق القرآن، لأنه قوله بخلق القرآن يضل الأمة كلها، فبالتالي هذا يتحمل كلمة الحق عند السلطان جد لمصلحة أعظم، وهي مصلحة الدين التي أعظم من النفس. مصلحة حفظ الدين أعظم من مصلحة حفظ الإيه؟ حفظ النفس. ولا يقال إنه يقال يقول كلمة الكفر لحفظ نفسه، لأن كلمة الكفر ليست كفرا في حقه، لأنه يقولها عن إكراه غير مطمئن بها القلب، إنما إمتى هيبقى كفر؟ لما ينشرح بها الإيه؟ الصدر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من الكافر من شرح بالكفر صدرا. يبقى لازم يكون في رضا من الباطل في هذه الحال. فهو الذي يقول كلمة الكفر لا يكفر، ما يتقالش إن هو إنه النفس أعظم من الدين، لا، الدين أعظم من النفس، وإنه حفظ للدين الإمام أحمد كان أعظم من حفظه لنفسه، ولذلك تحمل جلد 1000 جلدة رحمه الله، وسجن 28 شهرا في هذه القضية، وهو لا يتزحزح عنها حتى نصره الله. ففي مسائل في هذا الأمر اللي هو في تعظيم المصلحة نفسها، وأن الأمور إذا كانت متعلقة بالدين فلا بد، وأن الدين يفنى لا بد أن تقدم مصلحة الدين في هذا، لأن هي المصلحة الأرجح، هي المصلحة الأرجح. الأسئلة طبعا كثيرة والرد عليها. يقول نرجو من فضيلتكم الإبطاء قليلا كي نتمكن من الكتابة والمزيد من الإيضاح والأمثلة. طيب احنا قلنا إيضاح من الأمثلة من الواقع، لكن أنا أعفيكم من الكتابة، نحاول نصور البحث بتاع المصالح والمفاسد، وفي كتاب للشيخ ياسر اللي هو أدلة اعتبار المصالح والمفاسد في فقه الموازنات، وده كتاب جيد، يعني أرجو ألا تكون دعاية يعني للكتاب، لكن الكتاب جيد في بابه، وإحنا عاملين بحث أصلا في إدارة الدعوة، عاملة بحث آخر في المصالح والمفاسد وتطبيقاتها الواقعية، ويمكن نصوره ليكم أو نجيب لكم كتاب الشيخ ياسر إن شاء الله تعالى. نريد بعد إذنك دورة في التاريخ من العصور الوسطى إلى العصر الحديث بالدخيلة أو بالعجلة، إن شاء الله ربنا ييسر تكون في دورة في منطقة غرب، هي تشمل من البصل والورديان والأباري والدخيلة والعجمي، هيكونوا مع بعض في دورة إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى.